القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع